بعدك عني ممكن أموت. هتفضل دنيتي واقفة عليك والوقت مش هيفوت. مش ممكن أتخيل حياتي وانت مش موجود. أكيد مش هقدر أتحمل فراقك عني. بعدك لي من والإيه؟ ولو كان الفراق موضوع بتقدر عادي يعني عليه، ياريت تعمل حساب قلبي وبلاش انت اللي تجرح فيه. معرفش لما تجيب عيش بعدك لي من والإيه؟ ولو كان الفراق موضوع بتقدر عادي قلبي وبلاش انت اللي تجرح.